ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعتيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يقول هذا على حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وهذه الآية تتحدث أيضا عن قضية من قضايا يوم أهد. ولقد صدقكم الله برغيت والله الله قالون ابن ادرك الله قطرون مسيم الله قل صدق الله وعده يا انجدي الله قطرهم حقنا وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعده إذ تستونهم بإذنه إذ تستأصلونهم بإذن بفك عدو اللي مجرس التادر قواته إيه أول الأمر يوم أهود نبرون نو ما جمع راجل ديلو لتاريخ المسلمين نبرا أسراهند حيث قتلوا 11 من حملة لواء المشركين من العبدريين فعبد الدار يا مسعد بن عمير وغنوج باندرا يا عدود أسراهند نبر ما جمع وكان النساء المشركين الموتورات كهند بنت عتبة وكذلك يعني أم حكيم زوجته يعني إيش إكرمة وغيرهما من الموتورات كنا يستددنا كما في الحديث. وقد بدت خلاكلهن وهن يعني أجمل النساء، نساء قريش أجمل النساء وهن كفار، حتى المسلمات ما نزل الحجاب بالتستر. ولذلك ورد في حديث أهد يعني وكان أم سلمة وأم عائشة تنقلان القرابة وإني لأرى إيش خدم سوقهما أي الخلاكل. نعم إذ تحسونهم تستأصلوا وحس يحس حسا يعني استأصل يستأصل استئصال دراشون ما تفات معنا حد جراش عن دمت معنا فنتس كما ينور هل تحس منه من أهل أو تسمع له ركزا إن دال حتى لا يبقى لهم حس دراش ما بلا استئصال. ومن حديثه فأخذتهم سنة حست كل شيء حس بالسين وحس بالسادي بمعنى تستأذي ما جمع المسلمون النزيم أستنفوا ما تون الضر كترى روغا أمتاوتهم يعني عبد الله الجبر من بالو رئيسا الرماة أرقوا أتري قبلوا أتشو ورروا هنو ظهورنا انفهوا عنا صلاة بزا سينا تخلع قبلوا أتشو ودزي قبو كذا مسلمون آت آت آت آم أترب جمعوا عند أسرهان حتى سقطت راية قريش وخضراء ودقت فأقبل الناس المسلمون على الغنيمة ونزل من الجبل 40 مع هذه الأوامر الشديدة إذا انكرر إذا سفتواته لقوا ترارا ورد 40 كذا انجدي قدامه كذا فرفعت الراية امرأة من قريش التي كانت مع النساء يا ذاته فالتفوا حولها ثم أقبلوا على المسلمين يعني فحينئذ اجتلدوا وتقاتلوا وهسل ما هسل من الارتباك ومن الزعزعة ومن الحزيمة ومن القتل على المسلمين. وقال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه بتزازوا تستأسروا تقتلونهم ستشرسوا أتشو إلى الله جل وعلا عند ذا درجاته فاستمر الحال حتى إذا فشلتم جبنتم يفراتوا بذي فرحات سماتوا بذي وتنازعتم في الأمر بنزاروا وتقعتوا بذي من دون تنازعتم في الأمر مالك ينبي ذا ستاتوا وذي عرقاتوا بذي وإن دمو الزي انتن وشو هماتوا وشو ياو تتقعتوا بذي النبي أصدقون إذا سايمت الله بالنشان بالنشان أتركوا بلون النبرا من ديال عمين تبتقال يا قوم الغنيمة بلون أرى سيزادون أن نتاستو من تبتقال ودد تكون أكسن اللوي بميل ورد ذهن تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فشلنا نزاع عند لنا قراتوال يا قرآن ما لدنا يتسببنا إذ لا فشلت وتنازعت مالا إذا لا يدمو سورة الأنفال لاي ولا تنازعوا فتفشل أبتسكات تفرالات وتذهب ريحكم حيلات وقدالا إذ لا يدمو يعني من بعد ما يعني من الله جل وعلا حتى إذا فشلتم جبنتم وضعفتم إذا كماتوا في نسمع قواب عما واقع وتنازعتم في الأمر ببدا النبي وستواتوا تهزاز من دنيا تتكاتش قزيلا فكتال فرطاتش تتكاتش قزيلا من دنيا ونبي تهزازين بوتاتلك قبلو يالو أتشون مالاتنا وعسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون متدوت النقر كاسياتش وعلا ونجلت من دنيا غنيمة ونو وأسيتم من بعد ما أراكم من بعد الذي أراكموه وهو الغنيمة حيث رأوا الرماة الذين كانوا فوق الجبل الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مؤكدا موردا الشون ما تحبون غنيمة إيه حبا طبيعيا أو تحبون حبا جما طبيعيا من البات إيه بتشاهم صعبوا تبذي دنيا وداتنا تشاو برفقاينا تشاو كدينات الدنيا تشاو سويت على ما تيد أبي إيناو متدود ما ودوا إذا نشجرو جن تزازون تيسو موردات تشاو بتشان منكم ما يريد الدنيا كنا أنت ما كاكل الدنيا ميفلي قال ليلا وهم المعنيون من الرومات أربعة وتشو أو غنيمة من النار قال لدنيه بلاو ما رتاع تشو تلك أشتلاهون إتشلم نقر بأقبابو هي الغنيمة موصد أسفل لاج توداج بيهون وزو ما يقودان بيهون جن خالاتشو درجانا نبي خسط واتو تجاب أكوايا إتف من أغرقو خبت دارو الله سنة أبدال وبدو قال في المثال حسنات الأبرار سيئات المقربين إقبالا يترى مؤمنو تشو طاعهم كانوا ميتايو بقى مقربو جن من هنا عند سيئات هنا من الباب سوات بمنهياتنا بمأمور الليل لما تأيد الزيلة راسونا شارع الإستال بليلاو بيتشالو لتراسو بيتشقدو نقر بليلاو عند كراهو ويتاي هل ما لفو نمستاليهون عالم النا جاهلو كل يدلو بمنكر نقر إبادة بمصرح بمتازل عالم النا ليلاو كل يدلو قاضي مفتي عالم مدرس دائنا تراسو كل يدلو وانجل بمقبضنا بالنسو لاي يعني كعام بل النسو من ملكة بمهون معلوم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا وفي هجة على الجبرية على القائد على الأرض مجبر منكم ما يريد الدنيا دنيا ميفت أثبت الإرادة إلى الأرض وأسندها إليه ومنكم من يريد الآخرة خلنا عند ما تأكل دمه آخرة ميفت اللي قال منه الله الآخرة لأيذ الله وتنبره يا مركز لكو لغني ما يهدون نو ما يريد الدنيا نو آخرا نفلق بابوتا سبت عبدالله الجبيرنا يا عبد نو أسروتو مريونا أسروت إزداؤت أنو بتدازو بوتا يا على رضا خارج رماتون جيش الأمرم انتقض عليه مرة فقتلوهم واستعتلوهم إهنا قرأيان كان كستكم كل شارجة نقر الله جل وعلا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم كذا عندك أهم بتشايد اللهم كان نفس عندي ششو أدرقات شويلان أنهم كافرات عندي ششو أدرقات شويلان إيه وانجلوا ما أسياسوا ما أسياو كابوتا عندي شنفوا عندي ششو أدرقات شويلان مثلا إن الذين تولوا منه ومثلا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إلان كابي لم يلقطمهم عندي ششوهون يا عباد الله إلي يذيشوها إلى ودسوا شسوا قالوا أن ذي كافروا سمكوا صرفكم عنهم وجهكم عنهم ككافروا ليبتليكم اندي موكرات شبيرو الى مؤمنوتون كتابلوت كيف نفيت دار تواقو قص اندي الشاشو على الرزاج عنهم وجهكم ايها المسلمون عنهم ايها الكفار ليبتلي موكرات شو سيدي دار لان مخلصة تككرين يعون الله زلايت قنات عبرقو ميت اناونا نيكو يونا شاشتو ميوتاو لويتو اندوقو لتو لياساوك مارن كذا ولقد افاجين يهيو اتشنا سمرا بعد ما شاسو تلك وانجر نبر تنسم زور مالك يا كافر اتف كمسلمو كاتف يا كافر بذا كمسلمو كاتف بلا كولا تف بلا اسكال هنا ناقر جن ولقد افا انبار جن الله اوفو بلاتي هاتش نقر الفوات شوال يتوسنا شاشتواني متعلينا والله ذو فضلين يهيو يترفات بالتن الله بمكيلوش بخصوص مالنا ومن تفضله عليهم أن أفا ما صدر منهم من الفرار في ميدان المواجهة بدور ندا في دفيد هنا بمفتة أفت بذلك أني زور ششت مالتوان مالتاتو مالتاتو الله بطعام تفضل تقفات بالتنس لهون إلى ذهو إيه نجد كذي عاسس من التقامة من دنو تزاز المطاف من عينات عدقان دميا مطاع إيه بطور ميدا بزون كذي سووز انديش شنف ميادر قو يا الله قالوا تعطفوا عيدا لهم قالوا قالوا نقر كنت كراساتين شكرنا الذي وما أصابكم يوم تلقى الجمعان فبإذن الله لا لمتى لناجو بل إلى آدمه فبما أولما أصابت مصيبا سبت النساء قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إلى الله جل وعلا نا يا نبي تزال المتعف كذلك دمو ياو أبيئيم بيهون سنش لدنيا بوطا مسقط يتسلطن سمريت يا مريون على مكتل يمي أمتعو عدقا تزيم التقرم النش لدنما ثم قال جل إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون لك يهود كان نقود النقر الله جل وعلا حتى تقوم القيامة الله أكبر تسعدون إلى تسعدون ستة ترارا ستة طويلة سشش ويتسعدون الصعود هو الذهاب على وجه الأرض لا مدر سشش مالتون ولا تلون وذا ما ننم دور ساتين تلون لو رؤوسه وإن تلو أو تؤرضوا تلوون ولا تلتفن على أبو ولا معنى أنهم دور صحيح النفس وكين بلاتوا يششات شبات كذي الله زوفا للمؤمنين هنا والرسول الله ملاك تن يدعوكم بتراتوا في أخراكم قهالاتوا في صافاتكم قهالاتوا هنا فأسابكم بذا مكاك الرسول سيطاروا كذي لك مؤمنوا الشعب وششتوالوا يعنين وكافروا يتقربوا عرف المشركون أنه بقربهم بكربات اندالوا الرسول أوقوا فاندفعوا نحو الصوت وذذن صهر سيدونتهم وهو ماء قلة وسلة من المسلمين إن ذي ليلة تششتوال فكي سوى تقبات جوال عند ذات أجميهون أو سباتوا أنصارات ولدتوا مهاجر قالت الخيرنا سعد من الوقات بزا مكاكل يهو سباتوا برشارك واتشو ولدتوا تقلقلوا مقليهو يمتون يشيون بوتا شفن لأن طلحانا سعد من الوقات مالتنا بزا مكاكل يتو السنبي أو إنسان يقوصلوا تفل سؤال يعني أنتم تمتون مقفروا حلق آئي مالنا قول فوضى ذي قالوا قونا بردمتوا نبار وذكوالوا وكان قد تظاهر في درعين لفت درع لفتون الضار سبب بهذا الرسم يهو بشرنا شاندان يصيبوا بعض ما يصيبوا الإنسان لما رضى الله جديد بزا مكاكل سألني بوقات ولسا وجهوا مؤهود لنبيه كبيرا بكوالات الواقو نبار كالزام بفيت كالزام بوهر ايشاتوا مالك جبريلنا ميكايل نبارونا لزام رسول سوى بجلاء يشيلوا نبارنا لهيكمان إن الزيمة تلاكل دمو لهيكما بدوستدو قصر اندي رسول باش أدرق يا الله هيكما سبحان الله وما أصابه من تلك الجمعة بإذن الله الله سبحانه وتعالى كذا عباد الله قالوا بقى بزان كذا كافروش أدارو بزينو انجدي سلفاتو لقوا بس الشبات كذا كافروش يفعين إذن يعني إيش أتيحت الفرص للمشركين كي يهيطوا به يقب زور يا وقع عند بيت ما صرنا كببوات يا الله تبقى قانا انتي تذكر الله كم نبال ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض ببعض كان قديم دي ايه بهارا نوردو ايه ده مو شكر يلم ياسك من الناس شر ما تدرس بعد اتي اجري له بزو ما قد ايدلم ويمكن كذا بوالا درسوال ويمكن دمو ايه اينته درجه ميقنسنا يراسون علامه مياساكابت معناتنا انجي ايه لنبي تلك كبير نو مستر مال ويمكن كذش بوالا نوردو يا ايات ويم دمو ميغو دا انجي ايه تنش نو من جاداكم غم بسيطة سيقا من عندنا مسجد إنكار، ولدنا نبي صلى الله عليه وسلم ميلاد إنكار فيلاد. بس دينا كرمنا الداعي أصلاً يا يوين جلو من دلناه، ود إيثنا فيلاد جلّ وإلى يربات ودني ودني يال. فاس جازا غمّن بهذه ما إنكار بس إنفاتو. ديكا من النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد إنكار يا مدارا فن على غم غم فاسا غمّن ديكا من أي على غم غمّن ديكا من أي مع غمّي إنكار بس إنكار فيلاي من الداعي. عندنا إنكار. غم الحكيم يشين فتو يمشاشو ولسنة غم اهتمامي لأن رسول قتل نبي تقدر أن ملو إنكار من الداتشو ومشاشاتشو يتنصى نبي يتراتشو مشاشو إلى الإنجليزي إكمانا لمن لكي لا تهزنوا على ما فاتكم بامن لداتشو نقر من دنو إن دا تكزوا إلى ذهن درك الله جل وعلا يا من لدو من دنو يعني غنيمو يا من لداتشو ولا ما أصابكم ولا تهزنوا على ما أصابكم يعني توسنوا ذا قوسوا تقدروا له بزينا قرلا من الكثير والهزيمة إن دا تركزوا والله خبير بما تعملون بمستر سره الله وستمستر واكينونا إينا درقا إلى الله سبحانه وتعالى يا هونو هونا انجيبوا على سبا سبو تملسوا الله لسبا ستاتشو كذا أمدوا إن دا جس جمروا طورون كذا يتوسنوا بطور ميدا انجلس اسكبوا استاتشو درسوا له يتوسنوا دمو سنكتي ازاتشو ايه نقر انيا مجمرا محمد نسيب صاصم لو يدعو رأي ورأيه ويأخذ برأي السبياني اهون انيا ممن لسع اللبن لو ودا ثلاث متون بيهون كسراويتو يزو ودا مدينة افتلك عبد الله بن قبي بن سلول مالت يتوسنوا انيا بطن بيجده ودا عبد الله بن سلول هيدا امانا انديزي لن تيك منامن نزه وطور انجا رسول منامن بلو يا سبوت قادر نبركن قال سنات الله سطاتشو لباتن ترقاقا طور ميداو كان لغنا من لسو واتروك كما ترشات دفاع كفاح هذا الرجل ثم انزل عليك ورمين بعد الغم كتنكو بهالا امانة صدقة اي امنان امانة امنان وامانة نعاسا بدلنا بدل امانة نعاسا بدل اشتمال لهنا انكل فلا يغشى طائفة منكم كان يستنوا عن جاوتي لم يشفين الذي بلا ابو طلحة زيد بن سهل الانصاري يعني كنت يعني في ميدان القتال يوم احد الان يعني كنت انا اسو ويعني مرتين ويقض سيفي ثم اخذ ويقض اني طور لذا قلت لي انجل في زور سيف لقد وقع السيف من يدي سقط السيف من يدي مرتين او مرة ثلاث مرات الى ايه عندناو علامة على ثبات قلبنا شوف امانة رباتهم ملوه بجمال ونجل نبر شنفت النش وده ازا مشش اندي عربو ايات شالاتشو وهلا درقا تطور ميدا سنجل سجدر انجل بكما تزدر يتزرر ان كيف لا انقل اجاز ايمان لا سيف والتالي جعلنا انقل اجاز من زوائل ايه يا ايمان بالكم نو النعاس في ميدان هرب علامة الايمان على عبد الله بن مسعود والنعاس في الصلاة علامة النفاق الى سبحان الله يوم اهود كان شديد الكعد الى تقسى وبطم التقاطة الشنبر الى وقد كان الرجل يمر ومعه الجعبة انصرها لأبي طلحة توازنات لني لككات اني توكس على بلول النبر بطعم توكس نبر الى وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لا تشرك رسول الله لا يصيبك سهم المشركين نهري دون نهرك وظهري دون ظهرك كافر الجنة تأتي إن ثور ورور وجو تعال يجو تعال لا سو هو جنيل هو إذا كنا الله على نجربه جربه إذا كنا الله يا الله رضي الله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يتوسل دم نفسك أنا بس أنا كافر أنا كاتشوا سبحان الله كافر ودي دايا كافر مني وأنا تربت بتو يا ما قوموا بس مسكين كل وطن نبريلا نبي الله نبي من سر رئيس المنافقين شخص مني ما تابعهم بعوني يا نبي إنجيل لا تيار الله قد همتم انفسهم نفساتهم بطام اساسباتهم نبر يظنون بالله بالله يترترون نبر يغمتون نبر غير الحق قالوا ذن الجاهليه يجاهد القرنا ان غزي ترترنا غمت بالله الى من ذنوا يعني يقول انما اصاب محمد يوم احد ليس فيه حكمه لمجرد حكمه الا بذن بلوي على مشيئه انه هي نبي قداعته الذي كشفنا كذب لا يدرسنا بقى يترشى ليا بقى لفنا بلو ما لتاتوا انه ذن الجاهل بقول تفسروا لما وجهوا يقول هل لنا من رمين شيء وين عندك ان بنورن زاراتك لما دان بلاو الى الهلال هل لنا من امر من شيء لا فجمدانا كي ويني بنور انزاري ان نقدلهم نبا يلا نمارا جنارا قال ايه تعلن ان الرد علن الله يردانا سلو كطري لبانا برو محمد ايه تعلن ايه تعلن قدو فلا بلو اعوذ بالله انو جمروا الله نعوذ بالله مما قالوا كقبوا هذا ايه اتقاثوا تيسا نظر بمبينو اتشو يخفون في أبن الباس يدب قالوا ما لا يبدو إفاء ما يدرقوز مالهم لك الآن من دون أسلو يقولون إلى الأسلو لو كان لنا من الشيء ما تحينا وين أكحن بينا الاختيار إنيا بيهنه إنيا أن يمتعذيه نبدأ إني أن يمتعذيه نبدأ يدأ رأيي ورأيي ويدأ ويدأ ويدأ ويأخذ بيدي رأي السبيان إن بيتا نجمرا بيه نبدأ يعني إذا إنيا مشهورة لو قبل مشهورتنا وما لا إلى إيش رأينا لما أصابه هذا اهم ببلون نو من آرقا لكن في الليلة ان ياهن نقر مجمرا تايتون نقر تكثر نو مستناجو مميلوش لدينو دماته يقروا كثيرا يتعرض يتدقل السوق لنفسهم دي بوقبا قاسوا نو مالن لبو بوتوش لو بدا دا وقتو نو يا وسي انتنو سيستر يتملسبت قداكونه مجمرة ليوت يستعيش مكينات كهيونه لو كان يمشي ينقم أبنى أقول لو كنتم بارون قدي في بيوت مبيتات بالتون لبرز الذي كتب عليهم الكاتل موت قدي يا توسنا باسا سوى ذكروا نبر إلى مسار مودك ياتشو يعني إنام تقور نيدا ممتاز وإذا لم يكن إبنين ياتشو آن لسو متكاره إبيتم في قمت ودرزي مموشا وكونا ودرزي متا نبر مشاسو نياتين بيون نورو أي تكون لما قل لا ينفعكم فرار إن فررت من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول المؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا إلى الله جل وعلا الله أي منافق هي أين فتنا إن جعنا الجهاد في تكتس بأي ما تعطيك كلمة أماننا منافق ما تيبطر ما نتر نبطر في مرحلة مداج أي مسائهم ومودكياتهم مثنياتهم يوتوا نبر إذن وطوا مال وطوا موت أي كي ولئن متوا وكثنا إلا تنشرون إذن موت آسوا إذا لم يعملوا موت لذي اللو خالد من الولي سنت زمتا زمتوا في موت بألقاء لا يموت إذا لا أقر الله أعين الجبنا يفريوتشن أين الله يستسيطا إيهو سنت زمتا زمتا شالو ايه يوين قلي اهون القائلة اموسى الله علينا سمت زمشا حتى سيتلم يوم اهود وانا وستون ابار كذب على يوم المؤتاو زمشا يرموكو زمشا يوم اليماماو زمشا يبني جزيماو زمشا على سمت القطر الخارجة يسكدو زمشا ايه اجاليه المذكالة له شهيد وذي توقت اتموت اذا مذكالة بيت سرطان بسنو ازادان ياسين عندي توت ايارك عالي كموت مشاش اياديه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وليبتلي الله ما في صدوركم دارت أشياء اللون مكرة لبنا كما قال جل وعلا إن الذين يغضون أسوار عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوا امتحان لبنا الله مي مرندروا مي مكروا مي انقاقوا مي ولولوا مي بورشوا نيات عراو يا سلام اي لب يبتلي ما بلبه لا يلو يزايرو اي لب وانناو القلب محل نظر الله تلقوا مياتنطنو يا الله مليك قلب سرات قلب لا يلو سورك في قلوب الذين كفروا رعب سراتم قلب لا يلو سباتم قلب لا يلو دفرتم قلب لا يلو موضن قلب لا يلو مطلات قلب لا يلو ايمان قلب لا يلو بيوزين ذا في قلوب مسكنا بلد يشلما كذا وزين فيك ومؤمنوتهم إيمان بمؤمنوت الزيان بالإيمان بلبي كتبا كتب في قلوبهم الإيمان الله لب بسنا تسبوا جميع وقلوبهم الله الله الله الله الله حسرة قدشتهم وذلك بس أجدوتها يجعل حسرة في قلوبهم بلاد وليبتلي لما في صدوركم بلباتي الله لمكر مرم وليمحص ما في قلوبكم وقالوا في صدوركم ظرفون نتناقروا مزروفون مزروفون تاسبوا بدا إذن لا جمعوا قطع مزروفون تناقر لم هدتوا وليبتلي ما في قلوبكم وليبتلي ما في قلوبكم بلا قائد ورغم دبرتوا وقالوا ما في صدوركم بلبدارتا يالو لمكر سيدا ولبنوا ولا عليهم بذلها في الصدور ولا تعمل القلوب التي في الصدور ما جعل الرجل من قلبين في جوفه لا سلام الله أكبر الله أكبر أي قال يقال ذي بارين تناقروا الله جل وعلا إن تتوب إلى الله فقد سقت قلوبهما وقال جل وعلا ولتصغى إليه بقرآن كم يقرمن يقلب قدائي قال له هجرة جنب إليه بلزاري سامي سنسان أربعة يا سب قلوبه ذلك ناقر يقلب قدائي قرآن لا يستدبر أدركه قلوب قول قرآن قال له والله جنب الله فاستروا ما يدوا إذا لم يستران الزيبون نجرات وش بقولوا ذلك بات وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم لباسوا إلى الله ليفتر ليمكر عندما نقول لباسوا إلى الله ليماشر ليبرش إلى الله يمحص تمهيز بمسر تعقوا من الله برش بعض المعرض السلام الله الله الله وليمحص الذي في قلوبكم شفاء الصدور قال ذلك أي قلبه الله ما فيه قلوبه يا رب والله عليم بذات الصدور توس بذير الجزي بذات الصدور وليبتدر ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور عبارة وسيك أي غيات معنى من دنو عبارة والله عليم بذات الصدور من دنو ثالثة صاحبة هي القلب لأنها هي في الصدر بذات الصدور وليس لعالم ما في صدور العالمين ولكن تعمل القلوب التي في الصدور على إذن لا بذات الصدور بصاحبة الصدور وهي القلب يبتلي ما في صدوركم هو القلب وليس ما في قلوبكم هو القلب ولعلم بذات الصدور هو القلب يا سلام الله أكبر لب كوشتشان يولولان لب موكران لب يفران لب يودان لب جلمان لب يابران يا لب يموتان لب أي هونان يا إله العالمين عالم تنتبع عالمات بمليان ميكوتا بسبشاري دكتور تمر ملو تمر ركاو بدي كيلو بدي جريس انتو تشالو يا لبن يا كفر يا نسكنان يا جهل قدو تجلى مدرك فلسل مدرك أي كيلو سبحان الله القرآن بس يا أيها الناس قد جاءت موجود وشفاء لما في الصدور شفاء لما من النفس نفاق والجهل لب التأممات في قلوبهم مرض لب دمتنا ما يهونات إلا من أتنا بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم لب وجاء اللهم اللسان وجاء بقلب منيب أي قرآن أي قرآن الله أكبر الله أكبر وتعبى قلوبهم للتنبيه لا لا لا يرونك بأفواههم وتعبى الله أكبر الله أكبر ما أعظم القرآن يا أخي سبحان الله الله مصلي قلوبنا تلك وتكرك للبن هنا اللبن إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لا إله إلا الله أنا وهي القلب قلبي صنال قلبي وقدال قلبي قلب أبسال يوما تتكلم فيه القلوب والأبصار صرفوا صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوب يومئذ واجفة يا سلام قلوبهم وجلة قلوبهم منكرة لا هي قلوبهم إلى ولا تتيما نغفلنا قد أتت علي مآسي مصيبة بابون ودري باستقوى القرآن إذ قتل بابون ودري باستقوى أي قرآن يلي بذر بن الدارين فلما نقضي ميثاق رحنا وجعلنا قلوبهم قاسية ولو كنت فزا غليظ القلب لبدن دانة أكاين الناس يا سلام أي قلب أي قلب من قد يالله نو من إنيا يالله قد نو من إنيا يالله قد نو ثم قال جل وعلا إن الذين تولوا منكم كنا أنت يشسوت الآن مش يوم الثق الجمعان هنا تنظروا فوت يقتموا كان جماعة الكفار نا وجماعة المؤمنين يقتموا كان يوم أهد ما يوم الثق الجمعان إنما استزلهم الشيطان إن الذين يشسوت ምክንያት ምንድነው? ሰይጣን ነው ገደለው ወንጀላቸው ያንዳለታት እንዳይጠኑ ያደረጋቸው እንዳይጠኑ ያደረጋቸው ዝላ ማለት ዘለተል ቀደም ወሰድ ተቅናመን አይደለም ከቆር ሜዳው አንተው እንዳይዋጉ ይግራት እንዲሸራፍ ያደረጋቸው ፈተዝለ ቀደሙ بعد ثبوت እንዳለ ማለት يعني ቢዱ ሰባት ዘላ ይባላል እዚህ ብሎ ወሰድ ተቅናመን አይደለም አፍሪካ علينا صبرت اي في قلوبنا وثبت أقدامنا إلى الله جل وعلا الذي في القرآن الله إذ يغشيكم الناس أمانة منه ونزل من السماء ما أن يطهركم به ويذيب عنه رجز الشيطان وليربطه على قلوبه وربطنا على قلوبه لولا أن ربطنا على الربط إلى القلب له سمات إلى القلب لا يكون بقربين قربنا نلف من قرب الله بس لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بس يعني استذلهم الشيطان اندي شاش هذا الرقات شاسا ستا جزق لاتش وانجلات تنصى ببعض ما كسبوا دمو الشيطان مكو قدان مكدية ونستا متاج مأسيا ستا قدية الشيطان قدان تهي مطاج ميسيبو نقر سرطها لنا ببعض ما كسبوا يعني انتزازهم بمالآتاتو بمخالفاتو اندي بمالآتاتش تنصى لو يششوت لالعي انجدية ومعود يششوت مالتنا ولا قد اخ الله ما يقسم ربك قدام دا سمر والله نوز اللام لام القسمه دي القسم وقد بالتحقيق والله برقد او بي بلواتش على له دمو من تناجر افوت على بدل المتكلم وان بعد اسم الجلاله ولا قد اخ الله عنه الله بقد او بلواتش نياز به نجر من دي لازم لو عند سيو عبد الله عمر زند كميس نمطا الى عثمان 3 شجر عندبت على من النامن عندنا يوم بدر وسؤال تواقام ولسنا يوم أهود مباسي أدركوا أن نبرم كرسول يوم هديد عفو توسنا يوم أهود شاش سؤال بلو آل شرط كيدا بل انجل يوم بدر يشاشوت يا نبي لي استوسير نبرج تاما نبر السنة الثامن إن لك عجر رجلين من شهيد بدرا إن عثمان في حاجة الرسول برسول في كارنو الذي بلو زمتا التعب دماء التقوم لعثمان انجي يوم بدر ما نبي في كارنو سوء عند والتان يا غزوة الهديبية يا يدو ولو كان عدود أعز ولو كان عدود ببقى مكة أعز من عثمان لبأسه بمكة لايك عثمان بدر تلسو بنور نور عنك ለነብይ ወኪል አርገው ወደ መካ መሳፍንቶችና ሹማምንቶች አይዲኩቱም ነበር ደሞ ሙባሲ አደረሰና ተገዛሲ ይባል ሀዲ አንያዲ አን ዑስማን ቢለው ባንድጃቸው አንድጃቸው ጨብጦለታል ያ ኡሁድ ቀኑ ሽሽት ወለቀድ አፈላሁ አንሁም አ ቢለዋል እዛን እንዲከሆነ ዑስማን ችግር የለበትም ቢለው ከድሮም ነው ይሄ ችግር አለበት በዛ ጊዜ ሰባ ሲጋራ ሰሃባ ጊዜ ዑስማን ወርስተ ነበር ምክንያቱ አብደላህ ሰባል ይሁዲ አለህ ለዓነቱላህ ወላዓኢ ወልሙስታሪአ ዑስማን እንዲገደል አደረገው እሱ አይደለም ይሄው ችግር አለበት ሁሉ ንሰራዳዲያ ወልኢኽዋንያ ወልሙብተዲአ ወልአባሺያ ዑስማን ሁሉ ይሁን ዑስማን በልበል ይለዋል ሆነ ሙሲባ ላይ ሊጥለው ፈለገው አካል እዛ ዑስማን በሪኡ ሚማ ይተሃሙ ቢሂ عثمان لا غبار عليه وهو ثالث الخلفاء الراشدين باتفاق اهل السنه والجماعه يعني بالخلاف وانما الخلاف بفضلونه بفضل علي الشالان عثمان الشاملان راجعته بفضل بخلافه عثمان بعد ايش عمر نو ما ده اذا انجدي ان كان يا اول كان انتنا نذر ابن انس بن النذر يا انس بن مالك اغوتو ما جاء يوم احد فقال يا رسول الله إني غبت أن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أهود جاء وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصابع ششتوا وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد سعد بن معاذ وسعد بن وقاص يشش سعد بن معاذ يشش أغنيه وليس يدل إني أجد ريها من دون أهود بلو قبائنا فقاتل حتى قتل فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بالقوس فقتله المشركون ومثلوا به فما عرف أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نظن أو نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نعم ولقد أفى الله عنهم إن الله غفور حليم الله ما علمنا كاقاشنا وشاينا غفور ما أي قطام إنيران يلقات حليم دمو أي شوكرا في طوالهم الوديان أشعر يمهلوا ولا يمهلوا إسكنك أتوا أي تأوه يتوسن كذي ستعال قابت ستعال ما حليم ما أي الذي لا يستعجله الغضب ولا يستفزه الغضب غفور حليم غفور كحليم القرآن يوال حليم يعني كغفور عندما دمو كحكيم كفلاي نقرأ القرآن يوال معروف يا أيها الذين آمنوا ناذب على من أشتوتش لا تكونوا أتهونوا كالذين كفروا إلا كفروا سوش أتهونوا نحن من التشبه بهؤلاء يعني وقالوا إن دالوا أين كالذين كفروا وقال وكالذين قالوا ما توف على سلاح وإذ اسم ما ليس سلاح على الذي استقر أنه السلاح على كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لمن موتشاتشوا يعلم من قالوا إذا ضربوا هنا خرجوا في الأرض ضرب في الأرض يضربون في الأرض سافروا وذهبوا ضربوا إطلقوا إرادته السفر كما هنا ضربوا إطلقوا إرادته المضاربة المضاربة المقاربة وآخذ يضربون في الأرض ضرب إطلاق وإراد به السرعة ضرب إطلاق وإراد به التعليم والتعديل ضرب إهد كده في الأرض ومدر إهد ضرب إطلاق وإراد به ضراب وننحديث نهى عن ضراب جمالي ما اسم التعديل ضرب ضربا ضرب مضاربة ضرب ضرابا ومسترنا من ذلك ضرب ضرابا ضرب الجمل ضرابا ضرب مضاربة ضرب ضربا نعم ضربوا في الأرض أو كانوا غزا جابوا غازين زماتوا تشهونوا به من المؤمنون لو كانوا ما قولوا قالوا يا أيها الذين لا تكفوا الذين قالوا كالذين كفروا وقالوا كانوا لو قالوا عندنا إنا قابلون ما ماتوا أي موتوا من نبر وما قلوا أي قدلوا من نبر بلو عند ميلوت أتهنوا تتعنقفوا نكن عطر زمت عمهير موتنا أياكر من كذلك نتبالا موت يسمى مثال أكبر له نظر كم تزاتس كم موت كم يستيو حاجات شو أن نظرهم دو أبزان يوت بسفر ما موتوس ألها تلخات ألها تل يعني ألها أبوت ألها يتبالو صاري بغزوة الروم بقسطنطينية قسطنطينية قسطنطينية زمتها لمواقع سهيدو بمؤالية زمن مالتنا لك بحر قبا بقى عم شمجلو نبا أهنا عندي على أذن ستوها الباقو باكيدي صحيح شانوية لك بحر عند قبو نفسه والتائلة مركب عند قبو عند زهر أورو فلان جيت كيلة مكينة إلا ببحر عند قبو مات أبوت على حا زيد بن سهل عن السار يدي الله عنه مقبرية أتو اسكذت أنت الكوية إلا منه سايشت من سائل مال وهالا كبهرو كوتو وهالا نو يقبرو سلا سبحان الله يعني يؤدوا نبريه من بزمة شامون كذا عبد الله بن مبارك يهون الزمة شاهدوا زمتوا في مطابة بطعم هبتام نبري بطعم هبتام نبري سنت شيء لا تيزو هيد نبري لإن قدا أمسا بأمسا بيسترتو نبري إن قدا مطقب عبد الله بن مبارك الخراساني عارب نو تقي نو عابد نو غني نو آن لبنه الزمة شاهده نبرا موت مدتو يازو أما واسق ونسي يهون يشوفها وانو يهون انتن سيتاي بقى توت منو روهو أما جد بسفر ما موت يكم مثبتك الله تعالى مدير بعض ضمولي الله اتق الله حيث ما كنت ولا تموتوا له وأنتم مسلمون له. نعم ولو كان عندما ما معكم ليجعل ذلك حسرة في قلوب بل باتوا أقل لها درجة يقول شتاب يقول أين هم بدي دستار بلا عندنا ولو ما دلنا الله حسرة يلبك الشيطان وبك ملا للدوان حسرة فلا تزم نفسك حسرات عليهم إلى الله سبحانه وتعالى لأجل حسرة تنزيك ويبالي باجا حسرة ريادر قو عند زندية والتموت عند تقتل قلو إلى عند النفس أتادر قو لأجل حسرة أي لا تقوي قولي إيه ريادر قباتي بالي بهين قول بمت الرشاق أطاتي هنا انتي قرنا نفسنا بروتوان للو عندنا ما لك واقع لا مرتب ورسنا وتصور بوتوان بلب والله يهي ويميت يتب والتعمل والتعمل بس ما تعمل بذيتم هنا بس فرق صراها دفركم تقمتكم هيتكم ني قبلوني خلق او اصنو يا ومي ادركم ما ميها موت اصنو جيز انبرو مشيك نتقلا كمول الدين اتشي والله ما تعمل بس نعم نعم الله كفق على وجهك لا ادقى ما تقالا بيت شالب والله بما تعملون رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنطر اواكينا سلام ابيت تعاليمه ابيت ادب ابيت احكام ابيت قصص يا سلام ابيت توجيهات الهية ابيت اخبار الهية الهي ثم قال جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون لك منهم هنا من ودع الله مكفكز يتام مقرب لفرز مقرب ويكرينه ولئن قتلتم والله لتقتلوا في سبيل الله قتلكم الكفار وانتم تجاهدون في سبيل او متم براساته جزيه مالت يعني قال سبب من الناس كموتاته لمالت قاتل مالت بسبب الناس ميهونه موت براساته جزيه ميمتعوما لمغفرته من قال زنبيه هنا قل قتلت في سبيل الله اسم ربط وعنا او متم في سبيل الله مليلة لمغفرته من الله قال زنبيه جنيه مارتا ورحمة إذنة جنة خير مما يجمعون كم يسبسبوت كدنيا كم يقبسبسو بسو كم يبتسو للشال الله شال ما موت الشال وفي سبيل كدنيا كهف الشالال دنيا أتينا وكتاو تيداد يا يزرع لم يهونا الدنة والذي يقولون الكفر يكفر كل ذنب الدين عالو يعني أنا مقتول في سبيل شهيد ومن مات في سبيل فهو شهيد ومن مات في هدم فهو شهيد ومن مات في الطعام فهو شهيد والمسؤول شهيد والصاحب الهدم شهيد والغريق شهيد من مات من قتل دون ديني فهو شهيد ومن قتل دون عالي فهو شهيد ومن قتل دون مالي فهو شهيد الله أكبر ما تودون الشهداء فيكم قالوا عندك نبي صحابة قالوا من قتل إذا إذن شهداء أمتي لقليل لذلك ورما ففي سبيل ميموت أنا أسأل قالوا إنه من قتل في سبيل فهو شهيد ومن مات في سبيل فهو شهيد ومن مات يعني بالطاعون يعني طاعون ورشين قدر شهيد ومن مات بالبطن مبطون شهيد ومن مات يعني في الغرق بوها سمت موت شهيد وصاحب الهدم شهيد إلى سنقضر إذن وأن هدفه مننا وشهادة لما موت ترث ماذا قال لبين وكان السلف يسابقون وكان عمر يقول اللهم رب الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلدي رسولي باب من سأل الشهادة إلى الإمام البخاري لذلك ما نبيه أقر هنا ذلك نبيه أقر تكبر إن دالا شهيدنا تبني عمر رضي الله عنه وفي السنن وفي الصحيح والسنن عن سهل بن هنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله شهادة بشدك بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه الله أنت في سبيل الإيموت نيته الله يتمنيته وفراشه مكاد إيموت بنيا والله يا ذر السوال إله شهيد إنجلي شهيد الدنيا والآخرة شهيد الدنيا دون الآخرة وشهيد الآخرة دون شهيد الدنيا يعني شهيد الدنيا والآخرة وفي سبيل الله لعله يجب أن يواقع موتنا ودنيا إتارته ويستقد البطر بآخرة شهيد ودنيا شهيدنا أنت دمو شهيد الدنيا دون شهيد الآخرة من قاتل لن يقبله لغني ما بيك هدفون أرغو سيواقع إلى كلمة الله إذا لم نياه إلاو بدنيا سيدنا ويوت حكم الشهداء جهدت الله يصلى عليه ولا يغسل بآخرة جهده أنت دمو شهيد الآخرة دون شهيد الدنيا من يقتل ظلما بغير من غير قاتل في سبيل الله وفي سبيل الله قال الجهاد وجه مثل قاتل عمر وعثمان وعلي هؤلاء شهداء ولكن ليسوا في ميدان المشركين وإنما استشهدوا بخاصة هؤلاء شهداء الآخرة دون شهداء الدنيا إبالا عندنا ما تعرفين لا أستو أنت إنه زين بيو بس أذناني رافي اعتماد هذا أصلا شهادة من يتنا يعني ثلاث وتو بوت على بتشرب مالته إيه فخر براس ما تماما يهون الله نتكال ملكة يا سيدان إيه نعو ولا كتب ثمن من الموت إن قبل أن تروح أنا سألكه إن قبل أن تركه فقد راس من دار يعني شهادة ما بين الملك وردتنا الشهادة عند وفاتنا يا دعاء شنا الله ما إيشنا السرعان ثمن الشهادة بس هذا ولذلك عندك كان النبي جبر هو وتو فرجة فمن ترجع فمن فجبره أسكن فإنما عليك نبي وصديق وشهيد بل لا توم شهيد لا توم نبيهم نبيون ورسول وشهيد إنديت يا أخي خيبر لا يتمسوات يفي الواسقة يا يا مرزوس يبلوس إنك مرز ترقو بنا بلواتو تفتوت نبا أثروا سنس على الآن أجدوا أثر الشافي التي أتلتوا بخيبر لا الشهيد من أكلة خيبر لا نبي بل أبو بكر شهيد لا توم إنديت كان بيوغار غار ثور بغببات يا جنتو ماتو نتفواچو نبر بوقت التف بلوباچو شيرو ديلو نبر بهالا بميموتو جي تنسا باچا دي اجي الله له بين الصديقيه والشهاده وعمر سريح شهيد وعثمان كذلك وعلي كذلك امستوچو شهداءوچ صالحوچ ناچ ادمياچو بسيتاتو استنا بقى عمر الغالي النبي وابو بكر وعمر وعثمان وعلي صلى الله عليه وعلى نبيهم ورضي الله عنهم نعم لك هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.